بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قرنا نسيانا وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس السابع من البيت 68 وفي الصفحة 95 بعد 700، والحديث إنما يتعلق بالمعجزات. والحديث عن المعجزات إنما يتقدمه وقد تقدمه حديث عن النبوات، ذلك أن الله تبارك وتعالى رحمة منه بعباده أرسل لهم الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقدير. فدل الرسل الأقوام الذين أرسلوا إليهم دلهم على الله جل جلاله، وبينوا لهم الحكمة من وجودهم، وحددوا لهم ما ينبغي أن يفعلوه وما ينبغي أن لا يفعلوه. بمعنى آخر، بينوا لهم محاب الله تبارك وتعالى ومساخط الله تبارك وتعالى، وحثوهم على أن يعملوا لدار فيها سعادة الأبد، وحذروهم من أي تصور أو سلوك يؤدي إلى دار فيها شقاء الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولخطورة الرسالة وكي يتقبل الناس أو يقبل الناس الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقدير، شاء الله عز وجل أن يؤيد هؤلاء بما به يقوم التصديق الذي يبنى على الدليل، ذلك أنه إذا جاءني يقول أنا رسول من الله سبحانه وتعالى، فإذا ما أتاني بالدليل الذي لا ينقض على أنه رسول، وجب علي أن أسلم لهذا الذي يحمل الرسالة من الله تبارك وتعالى. نحن في دائرة المعجزات قلنا بأن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قد عرفوا المعجزة بأنها أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد مدعي النبوة، يقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عنه. هناك بعض التحديدات وردت عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، أو بعض التدقيقات الصح التعبير نجد أنفسنا في خضمها. وفي صورة عامة، المعجزة هي خلق الله تبارك وتعالى، أو إذا شئت هي فعل الله تبارك وتعالى، أو إذا شئت إنما هي إظهار الله تبارك وتعالى. إذا قلنا خلق الله، يدخل كل أمر خالق للعادة يظهره الله عز وجل، وإذا قلنا إظهار الله تبارك وتعالى يدخل في المعجزات كلام الله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل الذي يمثله القرآن الكريم وهو آخر رسالات منزلة من الله عز وجل إنما هو معجزة، ومع ذلك لا نقول أمر خالق للعادة يخلقه الله، لأن القرآن ليس خلق الله وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. ومن هنا وفي هذه الدائرة نجد العلماء يدققون، ربما قال قائلهم فعل الله، فإذا به يقول طيب إذا نظرنا إلى إنجاء الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، هذا عدم إحراق، كأنما من قال هي فعل الله أراد العدم الذي ظهر في عدم الإحراق، حيث إن الإحراق فعل الله عز وجل وعدم الإحراق أيضا فعل الله عز وجل. هذا مع مذهب من قال إن العدم تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. وعموما هذه التدقيقات لا نحصل منها فائل كبير، وإنما نبقى في دائرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أظهر الله تبارك وتعالى على يديه، وهذا ما يهمنا أكبر أهمية، الرسول صلى الله عليه وسلم أيده الله عز وجل بالمعجزات القولية وبالمعجزات الفعلية، أيده ما يتعلق بالإخبار عن الغيب سواء كان غيبا ماضيا او غيبا حاضرا او غيبا مستقبلا. الغيب الحاضر كان يخبر عن حديث جرى بين اثنين والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة والاثنان في مكة المكرمة، والمسافات لا تأذن يستمع بحال من الأحوال، فحيث استمع عليه الصلاة والسلام ذلك الذي جرى بين الاثنين وأخبر أحدهما بأنه قد جلس إلى فلان وقلت له كذا وكذا ورد عليك بكذا وكذا، فإذا به يقوله عمير بن وهب رضي الله تعالى عنه وقد جاء المدينة يريد قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله كنا نكذبك بخبر السماء، ووالله ما حضر هذا إلا الله تبارك وتعالى. إذن وجد صلى الله عليه وسلم في المعجزات الغرر الكثيرة، وربما وجدنا أنفسنا في سياقات نأتي في بعضها على نماذج من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن وقفنا في المجلس السابق عند ما قاله السعدي في تعريف المعجزة، قال هي أمر، هي ضمير يعود على المعجزة، يعني المعجزة أمر يظهر، قوله يظهر أظهره يظهر، ولا ظهور لذرة أو مجرة إلا بإظهار الله تبارك وتعالى، فهو الذي يظهر ما شاء وهو الذي يخفي ما شاء، يأتي بما شاء ويذهب ما شاء. قال يظهر بخلاف العادة، لو أنه ظهر وفق العادة لما كان فيه معجزة، أما حيث تخرق العادة به دل على أن هذا الأمر إنما هو خلاف ما جرينا عليه على يد مدعي النبوة، يأتي ليقول أنا رسول الله، نقول ما دليلك؟ يقول العصا. يأتي يقول أنا رسول الله، نقول ما دليلك؟ فإذا بدليله الشجرة التي دعاها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. على يد عند تحدي المنكرين، والتحدي كأنما هو الأصل، وإن كان التحدي لا يغطي كل المواقف، ولكن إذا ما سألوه معجزة تدل على صدقه هنا تحدوه، فإذا بالمتحدى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يظهر الله عز وجل على يده الحجة والبرهان، والحجة هنا أمر خارق للعادة. يقول يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله، ما يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة وهو أمر خارق للعادة، إنما لا يقدر عليه كل من يكون في المجلس ولا من هو غائب عن المجلس، بصورة يعجز المنكرين الذين ينكرون الرسالة. أما إذا كان كعبد الله بن سلام حينما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما هذا الوجه كذاب، هذا ما احتاج إلى أكثر من رؤية أنواره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ينضح بها وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا هنا على وجه المعجز، ومن هنا حينما نقول معجز يعني المعجزة في حقيقتها تظهر عجز القائل، أعجبه يعني أظهر عجزه في الإتيان عن مثلها. لكن لو افترضوا افتراضا أنه قال دليل كذا فأتى بالدليل، فإذا بأي واحد من العوام من الناس قال وأنا أفعل ما فعلت، قالوا افعل ففعل، هل يمكن أن يكون ما ظهر عليه الأول معجزة حيث تناقض تعارض من قبل المقابل لا تعتبر معجزة؟ والأصل أن على تعارض، وما عرفنا معجزة عورضت بحال من الأحوال. فحقيقة الإعجاز إثبات العجز، والمنى سميت معجزة أي أعجزت الطرف الآخر. يعني لو أننا في درس القرآن الكريم، القرآن الكريم أنزل الله عز وجل به آيات فيها التحدي، تحدي بماذا؟ قال لأن يأتوا من مثل القرآن، أن يأتوا بمثل القرآن، أن يأتوا بعشر سور من القرآن، أن يأتوا بسورة من مثل القرآن الكريم. وقد قال العلماء تحدى الله عز وجل الإنس والجن مجتمعين ومفترقين أن يأتوا بأقصر سورة من سور القرآن. ومن هنا لما عرف كتاب الله عز وجل إنما عرفوه بأنه كلام الله تبارك وتعالى المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصى صورة من صوره عجزوا. نعم عجزوا. لماذا؟ قال لأن القرآن لا يضارع لا يشابه. لماذا؟ قال لأنه كلام الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام أبي الحسن رحمه الله تبارك وتعالى يقول في المعجزة هي فعل من الله عز وجل. وهذا هو الحد الفاصل في القضية. من نسب المعجزة حيث إنها أمر خالق للعادة لمن ظهرت على يديه فاستأول هذا حيث رآه، ربما انحرف عن الفهم فإذا به ينسب ما يظهر إلى السحر. حيث نسبه للسحر دل على أنه قد ظهره ما ظهر. ونحن نعلم بأن قضية السحر هي من القضايا الشائكة الغامضة، وإن كانت تقلد. السحر يقلد، السحر علم، السحر طرائق ودرس. وعلى هذا حينما يقول هذا السحر دل قولهم على أنه قد بُنِيَ به. أما إذا نسبوا المعجزة لمن أظهرها وهو الله عز وجل، ما الذي بقي؟ بقي فقط أن تشهد أن الذي أظهر الله على يديه الخالق إنما هو صادق في دعواه أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. قال هي فعل من الله تعالى أو قائمة مقام الفعل يقصد بمثله التصديق. هي فعل أو قائمة مقام الفعل. يمكن أن ننهى هنا قضية أن النار لم تحرق إبراهيم عليه أفضل الصلاة وتمجده. أليس خطا للعادة أن لا تحرق النار؟ أليس من شأن النار سنة وعادة جارية أن تحرق؟ فإذا ما أوتي فيها من أوتي فيها فإذا به يخرج سالما. مع ذلك أن هناك أمرا أظهره الله تبارك وتعالى به خرق سنة النار في الإحراق. إذن عدم إحراق النار لإبراهيم معجزة لإبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتمها فيه. وكذلك قيد إمام الحرمين المعجز بفعل الله تعالى. طبعا حينما نقول فعل ينبغي أن نلحظ أن القرآن كريم كلام الله، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى، والفعل إنما هو إحداثه. حيث تسمع فعل الله دل اللفظ على تعلق القدرة به إيجادا. إذا قلنا بأن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم بقدرته بواسطة جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة، هنا لا نلاحظ القرآن من حيث هو، من حيث هو ليس مخلوقا، وإنما من حيث الإنزال. فالإنزال محدث، وقد جاء كتاب الله عز وجل يبين أن الإنزال محدث، ولكن المنزل إنما هو ليس بمحدث. وهذا الذي وقع فيه أو في شرائه أو في شبهته المعتزلة، نسبوا الإحداث بعين القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. ومال إليه الغزالي في الإحياء، يعني مال إلى أن المعجزة فعل الله تبارك وتعالى. وأورد على هذا القيد أو أورد عليه بأنها لا تنحصر في الفعل، هي أوسع من كونها فعل من أفعال الله عز وجل، بل كما تكون بفعل غير المعتاد أو بفعل غير المعتاد قد تكون بالنوع من فعل المعتاد. إما أن تكون بالفعل غير المعتاد، وإما أن تكون بالنوع من الفعل المعتاد. الأصل أن يكون كذا وكذا، حيث يمتنع ما كان ساريا سنة جارية، مع ذلك أن هذا يدخل في دائرة الإعجاز. قال مع سلامة البينة بعدم خلق الضرورة والداعي إلى الفعل. قال الزبيدي ومن اقتصر على الفعل هي فعل الله فهو إما لأن العدم المضاف عنده فعل وأثر القدرة، وإما لأنه جعل المعجزة كون النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، أو بقاء جسمه عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه. معنى التحدي، ألم يقل في البداية إنما هي أمر يظهره الله عز وجل بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين؟ من نقول بكلمة التحدي؟ قال التحدي في اللغة المجاراة والمغالبة، وعرفا طلب المعارضة فيما جعله شاهدا لدعوته. وتعجيز المنكرين عن الاتيان بمثل ما ابدع. تحذروا بمعنى اتى بفعل اضاره الله عز وجل على يديه باذن من الله تبارك وتعالى، وتحذروا بان يعارضوه او ان ينقضوه او ان ياتوا بمثله. ومن هنا قال بالتحدي يحصل ربط الدعوه بالمعجزه، حينما يتحداهم مع ذلك ان القلوب والعقول والنفوس كلها مستنفره لترى هل هذا الذي ادعى الرساله صادق او غير صادق. فاذا ما اظهر الله عز وجل الامر الخالق دل هذا الاظهار على انه رسول منه سبحانه وتعالى. اذا قضيه التحدي الى التفرق بين الدعوه عن الرسول وما اظهره الله عز وجل على يديه وهو المعجز. وبالتحدي تخرج كرامات الأنبياء. الولي ليس مطالبا بأن يثبت دعوة، لأن الدعوة التي جاء بها الرسول الذي آمن به هي الدعوة، فهو ليس مطالبا أن يأخذ أو أن ينال منزلة في قلوب الناس على معنى أنا ولي فاحترموني، قد لست بولي فتحداهم. هذا ليس من شأن الأولياء، بل الولاية الحقة إنما تتمثل في صدق اتباع ذلك الإنسان للرسول الذي أرسله الله عز وجل. بمقدار ما يكون أرضق يكون أكثر ولاية لله تبارك وتعالى. وعلى هذا ما يظهره الله عز وجل من خوارق على أيدي الأولياء قد عرى من التحدي، وبالتالي المعجزة مرتبطة بالتحدي، أما الكرامة فليست مرتبطة بالتحدي. ومن هنا قالوا في الأصل الأولياء يسترون كراماتهم كما تستر المرأة إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بشؤون المرأة، يعني هم لا يظهرون الكرامات. وقد قرأ لكثير من أولئك الذين أكرمهم الله عز وجل بالاستقامة وهي أعلى دليل على الولاية إنما كانت لهم كرامات، ومع ذلك إنما كانوا يسترونها. ولعل المجلد 20 من سير أعلام النبلاء حصرا هذا المجلد فيه ترجمة لسيدي عبد القادر الجيلاني. من صاحب سير أعلام النبلاء؟ قال الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي شيخه ابن القيم تلميذ ابن تيمية. إذا الجمرة هنا واضحة تماما في التوجه، ومع ذلك يذكر له من الكرامات العجائب حقيقة. غير الولي يمكن أن ينقل الكرامة، وكثير من الصالحين إنما يوصون أتباعهم الذين تظهر لهم منهم كرامات لأن يذكروا هذه الكرامات. قال كلهم يتمسك بأنه لو أنه التزم شرع الله عز وجل ولن يمشي على الماء ولن يطل في الهواء، أهذا أقرب إلى الله عز وجل مما لو لم يكن شديد الالتزام ومع ذلك مشى على الماء؟ قال الاستقامة عين كرامتي، والكرامات إنما تكون مخفية في الأصل، بنيت على الستر. قال لأنه لا تتحدى بالكلية، الكرامات ما تكون على وجه أو على حال التحدي. وإن كان العلماء ذكروا في أيام فرنسا لما كانت محتلة ببلاد الشام إنما جاء بعض الأولياء الصالحين وتحدى بعض أولئك الفرنسيين الذين كان لهم إعاقة وفساد في الأرض، فإذا به يتحدى. والتحدي هنا إنما هو تحدي لكافر لا تحدي لمؤمن، وليس التحدي هنا مبني على أنه أنا رسول، وإنما على أن الإسلام حق. هو يتحدى باسم الإسلام وقد نصره الله تبارك وتعالى. قال لا يتحدى بها على دعوة النبوة ورسالة، لكن يتحدى بها على معنى أحقية الإسلام. وذكرنا مرة بأن هناك في الهند من الصالحين من شعر بخطر بعض الديانات الشائعة في الهند، وهذه الديانة فيها مجاهدات، ولهذا ربما تخلصت النفوس من كثير من عوائقها. والنفس كل نفس إذا تخلصت من عوائقها يظهر على يديها أمور وأمور. فلما شاعت فتنة ذلك الكافر دعا ذلك المسلم الكافر إلى مباراة تحدي، واجتمع أهل القرية قاطبة ومن التحدي من يبدأ؟ أنت؟ لا أنت. قالوا ابدأ أنت. وما كان من الناس إلا أن رأوا ذلك الرجل الذي ليس بمسلم يرتفع في الهواء، يرتفع يرتفع متر مترين ثلاث أمتار، ثم يتربع فوق، ثم يعطى شيء يتناوله وهو في الهواء، يعني جالس في الهواء أمام كل الناس. يعني هذه خارقة حقيقة، من منا يستطيع ذلك؟ ولا أحد. اللهم إلا إذا كان بكم مخي، نرجو الله عز وجل أن تكونوا جميعا من المخيين. ماذا فعل ذلك المسلم؟ جاء إلى الله عز وجل فيما بينه وبين الله، فأوهم أن يخلع حذاءه. خلع حذاءه ووضعه بين يده، وإذا بالحذاء يرتفع نعلا نعلا نعلا نعلا حتى طار فوق رأس ذلك الذي بالهواء، وأخذ ينزله شعر شعر، يعني مو خطة واحدة أتى به على الأرض، فأنزله بالصرامي العامية، يعني أنزله بالصرماعي، ما في ما يعقول بالصرماعي لأنه لا حبا ولا كرامة، حتى وسع الأرض. أثر بأنه قضية الكبرى هنا أقوى في الجلالة، نعم أقوى في الجلالة، إذ لو أنه امتلك ناصية أمره في الارتفاع لمنع هذه من أن تؤثر في رأسه، والضرب على الرأس بالنعل تكرمون إنما له شأنه. يقول وإن جاز للولي أن يتحدى على ولايته وهو الصحيح، يعني له أن يتحدى على ولايته، ثم نصرة لذاته أو نصرة لما يحمله من تطور، وكل كرامة يظهر الله عز وجل على يد ولي من الأولياء هي وهي بصحيفة النبي الذي آمن به ذلك الولي، يعني هي منسوبة للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حيث الانتماء. كذلك تخرج الإرهاقات، قلنا إن الوعد به تحدي، فقبل أن يكون النبي نبيا، يعني قبل أن يأتيه وحي الله تبارك وتعالى، هناك تحدي؟ ليس هناك تحدي. إذا كل خالق يظهره الله عز وجل على ذلك الذي سيكون نبيا بالإيحاء، وقد علم الله عز وجل أنه سيكون نبي، هو أمر خارق للعادة، يسميه إرهاصا تأسيسا للنبوة، حينما تظهر الخالقة على يديه في حال حياته ونبوته تكون موجزة، لكن قبل ذلك تسمى إرهاص. هل في الإرهاص تحدي؟ ليس الإرهاص تحدي. إذا يخرج بقيد التحدي الإرهاصات. لماذا تخرج الإرهاصات؟ يعني إضلال الغمام للحبيب عليه أفضل الصلاة وأتمته، هذا يدخل في دائرة الإرهاص. الحجر الذي كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل نزول جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر من الإرهاص. كل المركات التي إنما أظهرها الله عز وجل على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم مما هو بخلاف المعتاد من شؤون الناس، هذا كله يدخل في الإرهاصات. قال فلم تكن مقرونة بالتحدي، إذ الإرهاص إحداث خارق في العادة يدل على بعثة نبي قبل بعثته، يعني تغير الأنظار أن هذا رجل أمر عجيب، نرى منه كذا ونرى منه كذا ونرى، هو نفسه لا لأنه سيكون نبيا، وعلى هذا يسمى إرهاصا. فكأنه تأسيس لقاعدة نبوته. لما فسر الإرهاص بتأسيس؟ قال أولا لأنه لا يعتبر معجزة حيث لا تحدث، ثانيا لأنه قد أحدث قبل النبوة وهو لا يدري أنه سيكون نبيا، ثالث أخذنا معنى التأسيس من معنى إرهاص، لأن الإرهاص هو تأسيس وتد. الحجر الذي يوضع في القاعدة في أساس البناء يسمى رب، حجر الزاوية أو حجر الأساس، أول حجر يوضع لأجل البناء هذا رب، فالإرهاص وضع الأساس، إذا التأسيس بقاعدة النبوة. قضيت عدم المعارضة، قلنا بأنه ما ينبغي أن تكون المعجزة لها معارضة. إذ لو كان لها معارض لخرجت عن كونها معجزة. المراجع عدم المعارضة ألا يظهر مثل ممن ليس بنبيين، يعني ألا يظهر مثل الأمر الخارق الذي أظهره الله عز وجل على يد النبي. ممن ليس بنبي لا يمكن أن يظهر ما ظهر من خالق على يد النبي، وإلا لاستوى النبي مع غير النبي في الدليل. طيب لو افترضنا أنه كان هناك نبي في زمن النبي الذي أظهر الله عز وجل على يديه ما أظهر، قال لا مانع أن يظهر الله عز وجل خالقين متماثلين على يدي نبيين في آن واحد أو في آناء مختلفة، فلا تنقض المعجزة المعجزة بحال الأحوال. وأما من نبي آخر فلا امتناع. والمراد بخوارق العادات أمور ممكنة في نفسها ممتنعة العاقل. قلنا مرة بأن تعلق القدرة إنما هو في الممكنة، وقلنا لا تتعلق لا بالمستحيل ولا بالواجب، لأن تعلق القدرة تعلق إيجاد وإنزال أو إيجاد الإحزام، فحيث كان المستحيل لا يقبل الوجود لا تتعلق بالقدرة لأنه ممتنع الوجود في ذاته، وحيث إن الواجب لا يقبل العدم إذا لا تتعلق به القدرة. الواجب لا تصور عدمه، وهذا المعنى دقيق جدا ونحتاج إليه في مواقف أعيده ولا أريد هذه المواقف ولا أذكرها لأنها من النزوات أو من الأفكار التي ربما تطرح ظنا من طارحها أنه لا إجابة عليها وأنها من المشكلات، وأنك إن قلت نعم خرجت وإن قلت لا خرجت. فنقول قدرة الله عز وجل تتعلق بالممكنات، الممكن من تصور وجوده وعدمه، تتعلق بالممكنات لأنها تتعلق تعلق إيجاد وإعدام، لا تتعلق بالمستحيل لاستحالة المستحيل في ذاته هو مستحيل. فمن يطرح مثل هذا يريد إلقاء شرط معين يصطاد به من لم يتقن هذا المعنى، وربما أجروه في مجالس ثقافية. فإذا دين أمام لا تتعلق بالمستحيل لأنها تتعلق للإيجاد، والمستحيل لا يقبل الإيجاد لا لعجز في القدرة وإنما لاستحالة في ذات المستحيل. المستحيل نفسه إنما لا يقبل الوجود. فيما يتعلق بالواجب لا تتعلق بالواجب، لماذا؟ قال لأنه لا يقبل العدم، وإذا تعلق فيه وهو موجود تتعلق به الإيجاد فهو موجود، تتعلق به العدم هو لا يقبل العدم، كما أن المستحيل لا يقبل الوجود. عموما هذه في هذه الدائرة نكتفي بها. فيقول هنا كل الخوارق كل المعجزات هي في ذاتها ممكن، المعجز أمر ممكن لكنه خرج عن طور العادة، أمر خارق للعادة بمعنى أنها لم تجري عادة بوقوعها، من مثل انقلاب الأصحية في التفكير الخالص نجد أن النباتات هي من وراء الحيوانات، هذا بعمل النباتات من وراء الحيوانات، الحيوانات التي تتغذى على النباتات تتغذى تأخذ ثروتها من النبات، وإذا بهذه الثروة تنقلب إلى برود. إذا البرود هذه للحيوانات التي تبيض أخذت من مادة النبات، وهكذا تتعانق الظواهر الكونية، أنت تأخذ من الحيوان وتأخذ من النبات، لكن عبر آليات خلقها الله تبارك وتعالى بها يتحول النبات واللحم إلى دماء وإلى حليب وإلى غذاء وإلى بيوض. وعلى هذا أمر ممكن في التصور في الخارطة الكونية، ولكن كون العطاء تنقلب حي ليس هو العاجز، يعني ليس العاجز فيما خلق الله عز وجل من أفاعي، أنك وأنت في الغابة إذا بالغصن يسقط على الأرض وصوص يحيى أقعى، يعني لا تتولد الأفاعي من الأغصان ولا من جذوع الشجر، وإنما تتولد عبر آليات خلقها الله تبارك وتعالى. الانقلاب هذا هو خالق للعادة لكنه لا يخلو عن تطور منه. قال فإن كان ضروري، وإبداعها ليس أبعد من إبداع خلق الأرض والسماء وما بينهما. ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسالة أنها عند التحقيق بمنزلة صريح التصديق لما جرت العادة به من أن الله تعالى يخلق عقبها العلم الضروري لصدقه. طبعا الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يعطيك المثل الحسي على معنى المعجزة. بعدما يعطي المثل يبين بأن المعجزة نزلت منزلة التصديق لمن يراها لأن الله تعالى قد خلق الإنسان على حال إذا ما ظهر له الدليل الباهر الذي ليس له إلى وجه التصديق فحسبه، قال ينقاد فيقول صحيح، هو كما قال دعوه صحيحة. يخلق الله عز وجل العلم الضروري في نفس من يرى المعجزة. هذا العلم إنما يجعله يصدق بدعوى من أظهر الله عز وجل على يديه المعجزة. المثال الذي ضربه الغزالي ولعله يوضح معنى هذا الكلام الذي قلناه، إذا قام رجل في مجلس ملك بحضرة الملك هناك صدور، وقام رجل وادعى أنه رسول هذا الملك إليه، الحضور كله والملك جالس في صدر القاعة، وقام هذا الرجل قال لهم يا معشر الحضور، قالوا نعم، قال أنا مرسل من قبل هذا الملك، الملك جالس على السرير، قال أنا مرسل من قبل هذا الملك. الحضور قالوا طيب ما الحجة، ما حجتك، ما دليلك على أن الملك صاحب، لكن ما دليلك أنت الذي ادعيت هذه الدعوة في مجلس الملك؟ قال دليلي أن يخالف الملك عادته ويقوم عن سريره ثلاث مرات ويقعد. الملك ليس من عادته أن يقوم ويقعد ويقوم ويقعد ويقوم ويقعد، خاصة إذا طلب منه ذلك ولا أحد يطلب منه ذلك. إذا ما دليلك أنت على دعواك أن الملك قد أرسله؟ قال لهم دليلي أن يخالف الملك عادته، ومخالفته عادته إنما يوثرها أن يقوم ويقعد ويقوم ويقعد ويقوم ويقعد. وفعلا الملك بعدما أنهى ذلك المدعي كلامه إذا بالملك يقوم ويقعد ويقوم ويقعد ويقوم ويقعد، على ما يدل عمل الملك وهو يسمع كلام من ادعى أنه رسول منه، فهل يدل على أنه صادق في دعواه؟ لأن كل الحضور رأوا الملك يخالف عادته، وقبل أن يخالف العادة قال المدعي أن الملك قد أرسله ودليله أنه يخالف عادته. انت حولها الآن لقضية المعجزة، حينما يأتي الرسول يقول أنا مرسل من الله عز وجل، الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى في الغيب، نحن يظهر لنا ما يظهره الله تبارك وتعالى، نقول له ما دليلك؟ يقول دليلي أن تقلب العصا إلى حية. من يقلب العصا إلى حية؟ نحن لا نقدر على أن نقلبها. إذا حينما تنقلب العصا إلى أفعى إلى حية دل هذا على أن الملك قد استجاب لتصديق ذلك الذي أرسله رسوله. قال وهذا الحال، هذا المعنى مفيد للعلم الضروري بصدقه من غير ارتياب. ووجه دلالة المعجزة على صلة من ضارت على يديه بالله أن قدرة الإنسان محدودة. أنا بالنسبة لي قدرتي محدودة، وأنت بالنسبة لك قدرتك محدودة، فإذا جاء من جاء ليظهر على يديه أمر يخرج عن نطاق قدرة الإنسان مع الدعوة بأنه مؤيد من المنان سبحانه وتعالى، دل هذا على أنه أمر خارق للعادة، وعلى أن هذا الخارق إنما نزل يصدق المدعي بدعواه. قال وهذا كله ضمن سنن الكون الصارم، يعني أنت وأنا بالنسبة لي ولك نعيش ضمن السنن، لنا قدرات محدودة، فإذا ما انفتح المجال أمام هذه القدرات حتى لا تبقى قدرة ما فيه أو قدرة ممكن أن تقلد أو تضارع، دل هذا على أنك أنت قد أعطيت ما لم يعطى الآخر. المثال الذي ضربناه مرة للطلاب هو يمكن يكون أقرب من قضية الملك، حيث قاله الغزالي أقول أقرب لأننا نعيش في أجواء، والأنتم بمقدار ما تكون قريبة من الأجواء تكون ألصق بالاستيعاب. قلنا لهم لو أني ادعيت وأنا بين أيديكم أني على صلة بقائد الشرطة وصلة على مستوى راقي، ضحكتم تبسمتم كأنما لم تصدقوا أن لي صلة، فقلت لهم أتحبون دليلا أظهره على صدقي؟ قال والله لا مانع. فمباشرة خبر يا فلان السلام عليكم أرسل لي سيارة شرطة فيها خمسة، دقيقتين فقط على الباب كانت السيارة. بعد الرأي ربما وقع شيء في النفس على أنه اتفاق، على أنه هؤلاء الشرطة مزيفون، على أنهم إلى آخره. قلت له طيب سيارة ثانية، سيارة ثانية ممكن لو تكرمت سيارة ثانية، سيارة ثانية فيها سبعة، جاء سبعة. ألا يدل استجابة من أتصل به على صدقه دعوائي أن لي به صلة؟ هذا أمر واضح تماما، وما يصح أن أكذب في هذه الدعوة، لأن الحجة قائمة والبرهان واضح على أن لي صلة. هذا الرسول الذي أرسله الله عز وجل له صلة بالله عز وجل، ومنه لا يخيبه الله تبارك وتعالى، بل هو على يديه الخوارق التي تخلق السنن الصارمة التي نعيش بها. الله وحده له القدرة المطلقة، من وضع السنن هو الله، ومن يخلق السنن إنما هو الله تبارك وتعالى، هو سبحانه وتعالى وضع السنن وله أن يحذفها، وله أن يحذف منها، وله أن يضيف إليها، وله أن يعطلها. نمشي مع ما قاله المعتزلة، وإن كنا نحن نرى رؤية لعلها أدق كما ذهب إليه العلماء، نقول إن الله عز وجل عطل النار أن تحرق فلم تحرق، لا يقدر أحد على أن يعطل النار عن الإحرام، لأنها سنة ماضية على كل من له لحم ويمكن أن يحترق بالنار. إذا التعطيل سنة النار أن تحرق، تعطيل السنة من بيد الله تبارك وتعالى. فإذا ما أظهر الخالق على يد إنسان ما دل على أنه متميز بما ظهر على يديه عما سواه، ودل هذا على أنه له صلة قوية بمولاه سبحانه وتعالى. هل هناك قيود يمكن أن نعتبرها في تعريف المعجزة؟ لعل قضية القيود أهم من طرح المعجزة، لأنها لون من ألوان التدقيق والمتابعة، ومن هنا سنرى الفروق بين المعجزة وغير المعجزة حينما نعرف إن شاء الله عز وجل للقيود السبعة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وهم يحددون أبعاد المعجزة. هناك قيود ستذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. عن أبي كمامة قال قال الحواريون لعيسى بن مريم عليه السلام ما الخالق من الأعمال؟ السؤال ينهض بهن إلى مصاف في الإخلاص، لا يسأل السؤال إلا من يريد أن يحقق مضمونه، تطلع في النفوس إلى العمل الخالص، فإذا بالألسنة تعبر عما تطلع إليه النفوس. قالوا ما الخالق من الأعمال؟ والجواب هو منهج حياة، ذلك أننا لنا أقوال ولنا أفعال ولنا أحوال، كل من الأقوال والأفعال والأحوال إن كان الباعث عليه هو أمر الله عز وجل، محبة الله تبارك وتعالى، طلب رضا الله عز وجل، فهذا هو الذي يجعل الأقوال والأعمال والأحوال خالصة له سبحانه وتعالى. هناك ضواعف ممكن أن تشارك في صنع العمل، هناك ضواعف، وإلا لما كان هناك معنى إلى أن ندعى إلى الإخلاص في العمل. هناك ضواعف، أنا حينما أدفع الدرهم في يد الفقير ينبغي أن أنظر إلى الباعث، والباعث قلبي. إذا كان الباعث هو ما خطر بقلبي من أننا نتقرب إلى الله عز وجل بنفقة، وأنا أشهد بصر الله تبارك وتعالى إلي، وأنا في علم الله عز وجل، قال حينما أضع الدرهم أضعه بباعث مراقبة الله، بباعث حب الله تبارك وتعالى. طيب لو افترضنا أن هذا الباعث قد شابه بواعث، منها قد تحدثوا فقالوا انظروا هذا منفق، فأعجبني هذا الوصف، فإذا بي أستجيب للوصف تحقيقا لما قاله الناس فيا، طلبا لمدح الناس إياي. قال أنفقت ليقال جواد وتلقيه، حيث يشوب الدافع رؤية الخلق، رؤية النفس، وطلب الثناء والمدح لها، مع ذلك أنه ليس بعمل خالص. لما أجاب المسيح عليه الصلاة والسلام، والأصل أن نستمع إليه قبل أن نذكر ما نذكر. ما الخالق من الأعمال؟ قال الذي يعمل العمل لله تعالى. لا تحرك قدميك إلا بدافع رضا الله عز وجل. لا يحب أن يحمله عليه أحد، لا يحب أن يحمله عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى. فإذا كانت شريعة الله بضواعفها الحق هي من وراء سلوكك فأبشر، وإذا كان ثناء الناس عليك يزيد في إتقانك، كل زيادة في الإتقان بباعث الثناء. إذا كنت تتقن، لأن الباعث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والمسألة دقيقة. إذا اعتبرت نظر الناس إليك فدفعك هذا الاعتبار إلى أن تركع وتطيل، لأن قضية الرياء هذه إما أن ننشئ الرياء العمل ولم يكن ببالي أن أعمله، وإما أن يزيد الرياء في صفة ذلك العمل، كأن أدخل المسجد فإذا بي أرى أناسا خطر ببالي أنه لا يسوء أن أجد دون أن أركع ركعتين. لماذا؟ قال لأنهم يرونني، صلاتان ركعتان في خبر كان المحذوف وجوبا. ما ينبغي أن تركع لأن الناس يرونك. طيب لو افترضنا أني في المسجد وأنا أصلي ودخل أناس واستشعرت أنهم يراقبونني في صلاتي، كل زيادة كل إتقان على الركعتين، وهذا ليس قاصرا على صلاتي، هذا داخل في كل عبادة، كل زيادة كل تحسين باعثها رؤية الخلق، هذا أيضا في خبر كان المحذوف وجوبا. فيدخل الرياء في الأعمال العادية المباحة، قد يدخل في العبادات ما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى، هذا هو يدخل الرياء. إذن ما ينبغي أن يحملك على العمل أي حامل سوى محبة الله وسوى أمر الله عز وجل. وختاما قال ابن نون: اعلموا أنه لا يصفو للعامل عمل إلا بالإخلاص. أخلص يعني أخرج من الشوائب، أخلصه مثل خلصه، أخلصه. إذن لا يصفو العمل إلا بتصفيته من الكدورات. ما الكدورات التي تؤثر في الإخلاص؟ قال كل الدوافع والبواعث التي يراعى فيها الخلق. أما إذا راعيت فيها الله تبارك وتعالى تجان، معنى ذلك أنك لا تتأثر حتى بما يمدحك به عباد الله تبارك وتعالى. فمن أخلص لله تعالى لم يرجو غير الله تعالى. واعملوا لله، اعملوا لله، لا قبول لعمل يراد به غير الله تعالى. فمن أراد طريقا قريبا إلى الإخلاص فلا يدخلن في إرادته أحدا غير الله تعالى. طبعا هذا قمة الصفاء في الأعمال. نحن لما كانت قلوبنا قد لاقت على صفاء الخالق قالوا لو أنه شابه شائبا من الشوائب يعني من الدوافع على العمل غير الدافع الشرعي الذي يوحد العمل مخلصا به لله تبارك وتعالى قال ينظر في كم في هذه الحالة. إذا كان نظر الناس هو المنشئ للعمل فهذه مشكلة. أما إذا كان نظر الناس يدخل التحسين في العمل نظر الناس ومدح الناس. وطبعا أنا ما أريد أن أخبر عن ذنب العلاقات القائمة الآن في الدوائر والمؤسسات إنما قائمة على الثناء وعلى المدح وعلى الإقراء وربما كظم غيظه أو اغتاظ فامتلأ غيظا حينما لا يثنى عليه مع أنه كان يعمل أو أراد أن يعمل لله تبارك وتعالى. أحدهم يقول أنا كنت أحبك وأنا الآن لا أحبك. قلنا له إذا كان التغيير بسبب أني قد ابتعدت عن شرع الله عز وجل فطوبى لك في هذا التوجه. أما إذا كان أمر آخر وهذا له علاقة حتى بالمحبة والبغض وبالعلاقات وبالنصرة وبالعطاء وبالمنع. أما إذا كان هذا التغير قد طرأ تغيرا على نفسك ولم يطرأ تغيرا على سلوكي حيث ابتعد عن منهج الله كان وفق منهج الله فأحببتني ثم ابتعد عن منهج الله تبارك وتعالى فما أحببتني هنيئا لك هذا. أما إذا كان الموضوع موضوع أنه أنا ما راعيته بكذا أو ما أعطيته كذا أو ما وفقته بكذا إذا كان الموضوع قد بني على علاقات دنيوية محضة فهذا الحب لا تدخله في رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام.